أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكلم الناس Thank you. قال

وارزقنا وأنت خير الوارثين. قال سبحانك يا Oh, صدق الله.